جاءتهم ذكرى. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم أفلا يتدبرون القرآن أم على إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأن والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء